هات بقى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون من إيه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنة، فالجنة عطاء الله للكل، هيبقى كل واحد في جنته مقرب من إيه؟ أم قال لك ما لازم مقرب كده من ناحية العرش، يبقى يقرب من ناحية الحاجة الإيه الأعلى. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وثيق الذين كفروا وثيق الذين إيه اللي كفروا، قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم إيه زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. شايف ما يجي كده الباب ينفتح زي دلوقتي ما بتمشي كده قبل الباب يروح مفتوح، ده كنا احنا عملنا كده، بشر عملوا كده قبل ما تفتح الباب كده ترتيب الباب، الباب انفتح ما حدش فتح ولا عمل اي حاجه، اما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه. اذا جاؤوها فتحت ابوابها، ده جواب الشرط. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تلك هي النعمة، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل بعد الحكاية التقريع اللي حدث من الخزنة ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة برض زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الله، دي فتحت ودي وفتحت. قال لك لأن دي مش جواب الشرط. ليه؟ لأن ديك قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنهم كانوا مكذبين الحكاية دي، كانوا مكذبين دي جواب الشرط. إنما بتوع التقوى مش مكذبين، هذا مصدقينها، يبقى دي كله في الشرط. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها مش عارف الله لا لا لا لا، ويقعد يدقلقنا يدقلقنا كده لا لا لا، لحد ما نروح فين وترى الملائكة حافين من حول العرش. يبقى الجواب رؤية الحق سبحانه وتعالى أو الأنس بالحق، مش جواب الشرط تتفتح لا تقعد كده حد فين. اقرأ الآية كده وياي، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم ايه خزنتها، هذه السلام ادي اول حاجه، وبعدين يقعدوا الى ان ياتي غير وترى الملائكه حافين من حوله. يبقى اكنك انت بتقرب لايه جواب الشرط، ان تقرب تبقى مقرب من الايه من العرش. والسابقون السابقون، سابق يعني ايه؟ السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق، وده أمر مطلوب منك، وما دام هيسبق لازم يسرع. يسرع ليه؟ عشان يسبق غيره؟ لا، لأن هو نفسه برضه غيره وناس، بس هو عشان يسبق إلى مين؟ لأن المسألة متضحة في ذهنه كده، زي ما يكون بيوزعوا جوائز، كل واحد عايز يجري له. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا سلام ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه، متخيلين كده او صحيح. ولذلك ناس قال لك طب هنشوف النعش ده ايه، وقف يا جدع انت وهو، وقوم جماعه بتوات روح ماسكين النعش، التفت لقى النعش شايلهم. الله، يبقى اذا المساله مش صح. ليه؟ لان اللي عمله طيب يريد ان يسارع الى جزاء ربه، واللي بيتكسكس ده بقى هو اللي عمله وحش. ولذلك يقول لك برضه ايه فلان يا اخي دخلت عليه وهو بيموت، فختمته ايه دي، شكل ايه دي، ايه الحلاوه اللي فيها. الله، إذا ختمته طيبة ما ساعة الغرغرة ما بتيجي والموت يبقى أكيد يعمل شريط حياته، فإن كان عمل طيب يستشرف إلى أنه سيلقى جزاء فأساريره تنفتح، وإن كان عمله وحش يكشر بقى وتبقى كده ختمته ولا ختمته سودة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كلمة ثلة اللي فهمها لنا قليل، يبقى الكتير يعني. قال لك اللي في أيام النبي بقى واللي حوالي النبي دول كتير،